مرة انتمت وكم مرة حاولت نفس العجلة تدور بصلح في الأمور وكم مرة نقول نحاول على طول امتى ممكن نقول حب مش هيزول عمر ماشي وبعني رماني زهق مني وسابني مكاني كان نفسه يستناني بس الحب طبعه أناني حلم ضيع لي أحلامي والأمل ضاع من قدامي اختفى الحب من أيامي أصل أنا حفرت اسمك على قلبي وتعودت إنك دايما بل مش معروف قلبي ماشي وبعني رماني زهق مني وسابني مكاني كان نفسه يستناني بس القلب بطبعه أناني قلب ضيع لي أحلامي والأمل ضاع من قدامي اختفى الحب من أيامي أصل أنا حفرت اسمك على قلبي طبعه أناني